هنا في نهاية الحديث قال رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرسلا. ذكرنا عدة مرات أن ذكر المرسل بعد الموصول من البخاري لماذا؟ يدل على أنه اطلع على المرسل كما اطلع على الموصول، وأن المرسل لا يعل الموصول، ويدل كذلك على أن البخاري كان يقبل زيادة الثقة وإن كان دون ثقة الآخر، فإن ورقاء هو دون ابن عيينة، نعم، ولا سيما عن عمرو، فله اختصاص به، ولكنه رأى أن ذلك يعني لا يؤثر، ولا سيما أنه يعني إذا وجد من يتابع ورقاء عليه غير ابن عيينة على الوصل. هو جاء يعني شاهد آخر له، نعم. قال الحافظ لكن لم ينفرد شبابة بوصله. فقد أخرجه الحاكم من طريق الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن ورقاء موصولا، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس. نعم. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. موسى بن إسماعيل التبوذكي ووهيب بن خالد وابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وفي حديث جابر ولأهل عراق ذات عرق. قال صلى الله عليه وسلم بعدما وقت المواقيت قال هن لهن، هذا الباب في ايش؟ الباب هنا في اي شيء؟ الباب ما هو؟ ترجمة الباب ماذا قال البخاري؟ للايش؟ الحج والعمرة. انتبهوا هذا مذهب البخاري هذا، لانهم يقولون ما في احد سبق الصنعاني والألباني بهذا، يقول هذا مذهب البخاري انه مهل اهل مكة للحج والعمرة من مكة. هم يفرقون يقولون الحج نعم، اما العمرة فيخرج للتنعيم اذا اراد المكي ان يعتمر. هذا ليس رأي، هذا نص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة من مكة. في هذا الحديث بيان للمواقيت المكانية، هنا حديثان، حديث ابن عمر مر معنا وحديث ابن عباس. القادم من خارج مكة من مكة إلى التنعيم نعم الذي يريد العمرة ويكون أفاقيا. فيه أنه لا يجوز لأحد أراد الحج أو العمرة أن يحرم قبل الميقات، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، ذكرنا الأثار فيها ليس كذلك؟ في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر، جزاك الله، حيث أخبر بحج أهل الشام ولم يسلموا بعد، قال ولأهل الشام الجحفة وهم لم يسلموا بعد، فبين صلى الله عليه وسلم أنه سيكون حج لأهل الشام وأن ميقاتهم إلى الجحفة. وهذا يبين أمر آخر، وهو أن ميقات أهل العراق بعضهم اعترض عليه وقال كيف يقول ذات عرق والعراق لم تفتح بعد، نقول حتى الشام ما كانت فتحت بعد، واضح ولا؟ نعم كان وصل بلا تبوك من الشام صحيح، لكن ليس هذا يعني لما يقال فتحت الشام، ما فتحت حتى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإنما فتحها عمر رضي الله عنه. المقصود أن عواصم الشام أفضل. نعم طيب. وفيه أنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وفيه أن من جاء من غير أهل الميقات على ميقات قوم فإن إحرامه ميقاتهم، إحرامه من ميقاتهم. وفيه أنه يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام أحسنت، لمن لم يرد الحج والعمرة فيجوز له أن يتعدى الميقات بغير إحرام، وإن كان بعض أهل العلم يعني يلزمه بأن يأتي بعمرة ولا يتجاوز الميقات إلا بهذا. الحديث يبين لمن أراد الحج والعمرة، يعني مفهوم ذلك إذا لم يرد الحج والعمرة يجوز أن يتجاوز هذا الميقات بغير إحرام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، ولا لا؟ وبه أفتى الزهري والحسن، بل وابن عمر خرج من مكة يريد المدينة فأخبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام وهو بالقديد أو القديد، أظن القديد، رواه عبد الرزاق. وكره عامة أهل العلم ذلك، ورخصوا الحطابين ونحوهم، وكان ابن عباس يشدد في هذا ويقول لا عمرة على أهل مكة من أجل الطواف إلا أن يخرج أحدهم فلا يدخل، يخرج أحدهم من الحرم فلا يدخله إلا حراما يعني محرما. والحديث هذا الذي رواه هو حج عليه على ابن عباس في ذلك. وفيه أن من كان دون الميقات وأراد النسك أنه يحرم من مكانه، يعني الذي يكون بين الميقات وبين مكة ساكنا مثلا في الوسط في بلدة من تلك البلاد في الطريق، فيحرم من مكانه إذا أراد الحج أو العمرة. وفيه أن من فاته الإحرام من الميقات ثم رجع وأحرم ألا شيء عليه إن كان متعمدا. أما إن كان ناسيا أو جاهلا أحرم من مكانه، كحديث أو في مثل حالة يعلى بن أمية، في حديث يعلى بن أمية أنه يعني ما ترك مكانا إلا أتى به وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من أحرم، وهو كان جاهل ولابس الجبة ومتضمخ بالخلوق، صحيح ولا؟ وفيه أن من أراد الحج والعمرة من أهل مكة فإنه يحرم منها ولا يخرج للتنعيم كالأفاقيين، وأن الخروج إلى التنعيم للأفاقي مثل عائشة رضي الله عنها. الأفاقي الذي ليس من أهل مكة وجاء إليها. هل هو مقيم بمكة؟ مكة خلاص يكون من أهلها، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، فهو من حاضر المسجد الحرام وليس مسافرا، من أهل الحضر بالنسبة للمسجد الحرام. راح يهل من بيته، يكون بيته مثلا بالخارج خارج التنعيم ممكن، أو من يعني أو يكون من مكة، إذا لم يكن أفاقيا فيحرم من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. ما في، هي الآن منها يعني ما بينهما شيء، يعني بيوت مكة تعدت التنعيم وخرجت إلى الحل. في الأصل هي البيوت، يعني تختلف من زمن إلى زمن. لا هي قريبة، يعني مكة التنعيم قريبة جدا من بيوت مكة من جهة التنعيم، أما من جهة أخرى من جهة الحديبية مثلا جهة جدة ففي مسافة الآن تمشي، أو من جهة الجعرانة مثلا من حدود مكة من جهة الجعرانة قد تجد مسافة بينه وبين البيوت الحرم، إلى البيوت في شيء من المسافة. من مكة من الحرم. وفيه أن من حاذ الميقات يحرم من مكانه، فإن الجحفة ليست ميقاتا الآن، بل يحرمون من رابغ، وهذا منذ الزمن الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أن ينقل الله الحمى إلى الجحفة، أن يحول الله حمى إلى الجحفة، فهي موبوءة إلى اليوم، فلا أحد يدخلها ولا يعيش بها، لكن محاذات الجحفة رابغ، منطقة يقال لها رابغ، فيها مسجد وكذا والناس يحرمون منها. شيخ من جحفة قرية أو ماذا؟ أنا ما ذهبت إليها طبعا، قلنا أنها لكنها يبدو أنها كانت قرية أو مهجورة، يعني ما لأنها موبوءة وكثيرة الأمراض ولا أحد يسكنها، ولكن يسكنون يعني أماكن قريبة منها. فأنا ذهبت إلى رابغ، ورابغ تقريبا على مسافة 120 كيلو من مكة، يعني نفس طريق المدينة مكة في الوسط في على مسافة 120 كيلو من مكة، قبل ما تصل مكة 120 كيلو يعني في طريق جهة يعني متجه إلى الساحل ليس بعيدا كثيرا، هذه المنطقة يقال لها رابغ، وحتى ما زال اسمها تجد لوحة إلى الجحفة، فالناس يأتون إلى مكان قريب منها. يرجع نعم لا إذا كان جاهلا أو ناسيا. الدم هذه مسألة الدم هذه بعدين نتكلم فيها، لكن المهم أنه عليه أن يرجع ولا يتجاوز النقاط، خاصة إذا كان متعمدا، فنشق عليه لأنه هو متساهل ومستهين بالأمر. يقول الحافظ هنا الجحفة هي قرية خربة بينه وبين مكة خمس مراحل أو ستة، وفي قول النووي إنها ثلاث مراحل نظر. يقول والجحفة يعني اختصت بالحمى فلا ينزله أحد إلا حمى، فالظاهر أنها على خمسة مراحل أو, أو, أو, أو كذا، يعني 200 كيلو أو كذا، يمكن أنا واهم، بس أنا ذاكر كان 120 أو قريبة يعني من مكة، أقرب من نصف الطريق، نصف الطريق 200 وأقرب من نصف الطريق بكثير، يعني ما هو قليل. لعل يعني جمع من كلام الحافظ وكلامي أنه على الطريق نفسه 120 ولكن للداخل يكون زيادة 40 كيلو أو يعني أو زيادة، أنا هذا ما أذكره. الله أعلم، على كل حال ما يهمنا كثيرا لأنها معروفة، ولأهل نجد قرن المنازل، نجد هو المكان، كل مكان مرتفع يسمى نجد، وهي ونجد اسم العشر مواضع اسمها نجد، فنجد اليمامة هذا نجد واحد من العشرة، والعراق نجد، و تهامة نجد، وغير ذلك من يعني، فهذا أنا أردت أن يعني أن أبين أن كلمة نجد المذكورة في الحديث اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا وبارك لنا في، قال وفي نجدنا، قال من هنا يخرج قرن الشيطان أنه ليس المقصود نجد هذا، هو نجد اليمامة، لأن نجد تطلق على مواضع متعددة، ولم يصرح في الحديث أنها نجد اليمامة التي هي الرياض والقصيم، وإنما نجد هنا جاء تفسيرها بنجد العراق، لأنه قال وفي عراقنا، قال هنا تخرج يخرج قرن الشيطان، فبين أن العراق هي مقصودة بنجد في الحديث الآخر، فالروايات يفسر بعضها، لا تزعل، فالروايات يفسر بعضها بعضا، فلا حاجة يعني لهذا التمحل الموجود عند أهل البدع، لأن الصوفية يعني يقولون هذا حتى يثبتوا أن دعوة الشيخ محمد الوهاب هي دعوة من نجد الشيطان، و نجد يحملون هذه على نجد اليمامة، وهذا غلط أولا لما ذكرناه، وثانيا الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو تميمي، وهؤلاء جاء فيهم فضل بن تميم أشد الناس على الدجال، فهم فمحمد بن عبد الوهاب والشيخ بن عثيمين هم من بني تميم وهم من أشد الناس على الدجاج لهؤلاء، فلذلك انقلبت عليهم. مقات كيف مقات لما قلت في الحديث وليه ينتخل فسألت على حديث آخر وأنا جينا يا رسول الله والأهل نزل قرنه العراق مصر دخل أوروبا. لا، هو في رواية قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال ذاك يعني من هنا يخرج قرن الشيطان. في رواية أخرى في عراقنا يا رسول الله، قال من هنا يخرج قرن الشيطان. إذن نجد المذكورة في هذا الحديث هو العراق المذكورة في الحديث الآخر، وليس هي نجد اليمامة. في حديث المواقيت نجد اليمامة، لا نجد اليمامة هذه، إذا أطلق فهذا المراد. طيب كلمه ناد ضمير نجدنا، إنما كان بقصد شيخنا مثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وشامنا ويماننا، هي نسبة يعني الشيء. لا، هذه تدل على شيء فقط مهم، وهو أن هذه الدول ستكون تابعة للمسلمين، يعني في إشارة إلى هذا. وقرن المنازل هو غير قرن الثعالب، قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، لأن قرن الثعالب هي يعني بعد عرفة، بعد عرفات قرن الثعالب، هذا مكان يعني معروف، وهو كان يعني مشي صلى الله عليه وسلم فيه لما يعني آذاه قومه، فظل ماشيا إلى أن وصل إلى قرن الثعالب، ويعني استفاق فيها وجاءت يعني سحابة وأظلته، وأظن جاءه في ذاك المكان ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إلى آخره. وأهل اليمن يلملم هو مكان على مرحلتين من مكة، يعني تقريبا كما قلنا نحو 80 كيلو. وأما ما يفهم بعض خلينا نتكلم بعدين في هذا. تفضل شيخ. باب ميقات أهل المدينة. عفوا، هنا يقول الحافظ أما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني يتكلم عن ميقات أهل مكة، قال من مكة، أي لا يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات الإحرام منه، بل يحرمون من مكة كالأفاقي الذي بين الميقات ومكة، فإنه يحرم المكان ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، وهذا خاص بالحاج. واختلف في الأفضل الأماكن التي يحرم منها. ثم قال وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل. هذا كلام الحافظ وكلام المذاهب الأربعة على هذا، حتى قال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة. وقلنا أن هذا خطأ، لأن البخاري هذا مذهبه واضح أن المكي يعتمر يحرم من مكة كذلك سواء كان حاجا أو معتمرا، وهو مذهب الصنعاني ومذهب الشيخ الألباني رحمه الله. ولعله بالبحث يعني نجد أيضا من السلف من قال بهذا القول، لكن أنا ما بحثت يعني في الأثار في هذا الباب، لكن الحديث هو نص في المسألة. فيحتاج إلى دليل واضح يخصص حديث ابن عمر هذا. أما حديث عائشة في التنعيم فهي حالة خاصة وهي أفاقية ليست من أهل مكة، فكيف تعممون بهذه واقعة فعل، تعممون وتتركون الحديث الذي سيق في المواقيت أصلا ولبيان المواقيت، وتأخذون بحديث يعني أقل ما يقال فيه مشتبه وليس نص في المسألة، وإنما هكذا استنباط ويعني وفهم خاص من بعض العلماء. فإنها ليست من أهل مكة بل هي أفاقية فيختلف الحكم فيها. نعم. العمر لا نفرض أنك ذهبت إلى مكة لأي غرض من عمل تجارة أي شيء. نعم. هذا الحديث إذا أخذناه على الظاهر يكون للجميع، ولكن فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، هذا يكون للجميع، إذا فقيه ولا لا فقيه، كأنه من كان داخل الحرام يحرم، أما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عائشة إلى أدنى الحل فهذا خصص بالأفاقي، فكيف نخصصها في الأمر فقط؟ ليش مثلا نخص بالحج والأمر أنه من كان أيضا في ضمن الحرام أيضا يخرج إلى أدنى الحل، لا يحرم في حج أو عمرة، لأنه لا يوجد أحد خال في الحج يخرج من مكة أبدا. طيب في الحج ما حصل، هذا في العمرة، في الحج لا يحتاج، بل إن الذي يأتي متمتعا كل المتمتعين يأتون يعني بالعمرة ويتحللون ثم يحرمون كلهم من مكة، انتبهت؟ فهذا أخرجنا بهذه بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف وإجماع الأمة على هذا. نعم. بالنسبة للأفاقي حددها بهذا القيد. ما توقع الأفاقي أو غيره يحرم ضمن الله. نعم. من كان داخل الحرم يحرم مكانه، ومن كان ذلك محله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة لمن أراد الحج والعمرة. باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. باب مهل أهل الشام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. مسدد بن صرح وحماد بن سلمة بن زيد. نعم. نعم. باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد القرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. يعني أن هذه زيادة ثقة اعتمدها ابن عمر، وهذا دليل من أدلة المصطلح في زيادة الثقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وبفتح نجد أيضا لأنها لم تكن فتحت آنذاك. من فتح نجد؟ ها؟ لا، في عهد من؟ أبو بكر. نعم. نعم. باب مهل من كان من المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشأب الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. نعم، مهل من كان دون المواقيت، يعني يكون بين الميقات وبين الحرم فيسكن في هذا، أو جاء إلى هذا المكان للعمل أو جاء لتجارة أو جاء لشيء لم يأتي العمرة، تعدى الميقات ولم يقصد الذهاب للحج والعمرة، لكنه أنشأ العمرة أو الحج وهو في هذا المكان وأراد وقصد الحج أو قصد العمرة فيحرم من مكانه في منطقة وادي فاطمة في بحرة في كذا مناطق ما بين الميقات ومكة فيحرم من مكانه إذا أراد الحج أو العمرة، ولو كان قد يعني جاء لهذا المكان لغرض من أغراض ولم يكن من أهلها فلم يقصد بداية الحج وإنما جاء لغرض من الأغراض وسبب من الأسباب غير الحج والعمرة ثم بدا له أن يعتمر أو يحج كمن يأتي إلى جدة مثلا وهو جدة ليست ميقات وهي تعتبر يعني إما أن نقول أنها محاذية للميقات أو دون الميقات، فالمهم جاء ويقضي مصالح ويشتري أمور ورجل تاجر وسوق جدة معروف برخص الأسعار وكذا وكذا ثم قال خلينا نأخذ عمرة مدام جينا جدة فمسألة فينشئ من مكانه في جدة الإحرام بالحج أو بالعمرة. نعم، يعني حول 80 أو دون ذلك، يعني بداية جدة طبعا أقل من هذا قد تصل إلى يعني 65-70 كيلو. يستحب له دخوله محرما؟ يستحب إيش؟ يدخل محرم في هذه المكان؟ لا يستحب ولا يجب ولا يحرم أصلا. إذا في الحرم يستحب. نعم. إذا كان للتجارة وجاء للحرم يستحب له أن يأتي محرما أم يجب؟ لا ما في استحب، ما دام انه ما جاء الحج والعمره خلاص لا يحرم الا اذا اراد الحج والعمره فوجوبا يجب عليه ان يحرم حتى دخول. نعم، حتى دخول منطقه الحرم. نعم، هذا تجاوز الميقات ناسيا. قلنا ما تكلم في هذا الناس والجاهل، الناس والجاهل لا شيء عليه، واستدلنا بالحديث يعلى بن أمية. نعم. شو الآن العام يعني دون الميقات إذا أراد أن يعتمر يعني يعتمر من مكانه لا بد أن يذهب إلى التنعيم. لدنا الحج هو ليس ليس فاقره من هو يعني الذي يذهب في التجارة مثلا وكذا نعم الآن هو يكون دون الميقات الآن لو أراد أن يعتبر لو فرضا أنا يريد عمرة ألا يجب أن يذهب من التنعيم أنه يعتبر فاقي وين هو في مكة يعني نعم جاء إلى مكة لتجارة أو غيرها وأراد عمره يخرج إلى التنعيم نعم أو إلى أدنى الحل التنعيم ليس ميقاتا يعني أي مكان من الحل من أي جهة إذا خرج إلى الحديبية يكفي إلى التنعيم يكفي إلى جران يكفي وهكذا الذي يتعمد ولا يستطيع أن طبعا هي في أشياء تحدث الآن بسبب التضييق في قضية التراخيص للحج فلا يسمحون لأحد إلا بترخيص حج أن يحج فماذا يفعل الناس يلبسون ملابس الإحرام ويحرمون لكن لباسه لا يكون لباس إحرام حتى يعدي الحدود وهذه فتوى من الشيخ الألباني أخذها بعضهم والآن يعني قامت يعني قيامة هؤلاء على هذه على هؤلاء الناس وصاروا يأخذونهم ويرحلونهم يعني شديدون جدا عليه. نعم نعم. على إذا كان معذورا لا لا شيء عليه إن شاء الله. يعني مثل الجاهل والناس. وبعضهم يقول يذهب وعليه دم نعم الشيخ رحمه الله عليه بهذه الفتوى أنه هذا فتق الله ما استطعتم هذا غير مستطيع إلا بهذه الطريقة هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد الإزار فليلبس سراوي نعم يعني أقل شيء الذي يجب عليه الحج يعد عذرا له يعني قد يكون واحد ما حج من قبل ولا يستطيع إلا بهذه الطريقة وأما النافلة فالأمر شوية يضيق عليه قلنا أنه هذا في النافلة يختلف أما هنا ما في طاعة إنما طاعته في المعروف وهنا لأنه فرضت عليه الفريضة فريضة الحج وقد لا يتيسر له الحج إلا بهذه الطريقة في المستقبل فعليه أن يحج أما المشايخ الآخرون الذين يفتون بالمنع يقولون هذا غير مستطيع ولا يكلف الله أكثر من هذا إذا استطاع فعل وإذا لم يستطع لا إثم عليه الآخرون قالوا لا هو مستطيع لكن بما يعني بغير هذا يعني يستطيع بثيابه فيفعل هذا مثل الذي لا يجد الإزار يلبس سراويل تفضل باب مهل أهل اليمن حدثنا معلم بن أحد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذات الردة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم حن لهن ولكل آت على ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أنا سبحان الله متعجب من هؤلاء الذين يقولون أهل مكة لا يعني يخرجون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نص صريح جدا في المواقيت ويبين فيه ومع ذلك يعني لا يلتفتون إليه ويأخذون بواقعة عين وفعل عائشة رضي الله عنها الذي لم يسق أصل بين المواقيت ولا له علاقة بالمواقيت هذا فقط في حالة ضيقة يعمل بها لذلك وقائع الأعيان لا يعمل بها إلا في مثيلاتها أو في حدودها حدود ضيقة وهذا فعل وهنا قول فيعني المسألة من أوضح المسائل، ومع ذلك هذا قول الجمهور. نعم. باب ذات عرف لأهل العراق. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن أمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإلا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. يعني جعلها بحذاء قرن المنازل، والمحاذاة هنا لقرن. عبيد الله بن عمر العمري قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور وبعيد عن طريقنا، وإن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فهذه قاعدة وضعها عمر رضي الله عنه وأقرها عامة الصحابة، المحاذاة. فمن أي جهة صارت المحاذاة يأتي الإنسان على يعني على هذه يعتمد هذه المحاذاة ويحرم من محاذاة أقرب ميقات له، سواء كان المحاذاة من جهة اليمين أو الشمال أو فوق، كذلك يحاذي في السماء الميقات ويحرم ولا يعني وليس عليه شيء إن شاء الله. فحد لهم عمر ذات عرق ميقاتا لأهل العراق. السلام عليكم. من باب يطلع يعني الجمهور على ايش سنده يعني في اهل مكة؟ على امرين. الامر الاول حديث عائشة هذا. نعم. والامر الثاني فلسفة. امر نص اللي هو حديث عائشة، هو طبعا ليس نصا في المسألة لكن هم اعتمدوه. والامر الثاني فلسفة عقلية، انه يجمع لابد ان يجمع في النسك بين حل وحرم، كما انه يحرم من الحج بالحج من مكة وهي حرم وسيذهب الى عرفة وهي حل، فجمع بين في نسك بين حل وحرم، وكذلك الميقات بين حل وحرم بالنسبة لكذا. فاذا هذه ايضا وعائشة بين حل وحرم، فكل من اراد العمرة يجمع بين حل وحرم. لكن النص لا يصلح مع وجود عفوا الرأي والقياس، لا يصلح فيه أو لا يصلح إذا كان النص موجودا في هذه المسألة. واضح؟ واضح شيخنا. لكن إيش توجيههم لهذا الحديث يعني؟ يخصصونه بحديث عائشة، سهلة يعني المسألة. نعم. أن يستثنى منه أهل مكة. سبحان الله. يعني إلا في الحج، طبعا الحج ومكة وغير أهل مكة كلهم سواء، لكن النص لمن أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة، نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل مكة يحرمون من مكة منها لمن أراد الحج والعمرة. فلأجل هذا أنا مستغرب من وضوح النص في المسألة، وهو قول وهو بيان لمواقيت وثيقة لهذا ثم نعم. خلاف فقط على أهل مكة في العمرة. أيوه. فعمر رضي الله عنه لما حد هذا جعل هذه قاعدة، وهي قوله فانظروا حذوها من طريقكم، هذه قاعدة في المحاذاة المواقيت. ولما حدد عمر ووضع ذات عرق للناس لأهل العراق، لم يكن عمر مطلعا على حديث جابر ولأهل العراق ذات عرق. وقال ابن عباس ليس لنا طريق على قرن، قال إزاءه ذات عرق، يعني محاذي له ذات عرق. هذا أيضا فتوى ابن عباس. قالوا لابن عباس ليس لنا طريق على قرن، قال إزاءه ذات عرق أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكان أنس وهو طبعا من كان بالعراق كان يحرم من ذات عرق ولا يكلم أحد من الناس حتى يطوف بالبيت إلا ما لا بد منه. رواه ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به لأجل عمار بن الزاذان. فالظاهر وهنا شيء مهم أن عمر لم يجعلها ميقاتا لأهل العراق بل جعل لهم بالمحاذاة بها مع أنه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن هذا من موافقة عمر للوحي والسنة بالإلهام. نعم. عمر أحب فحد حدود تحديد وفي هذا الحديث رد على عدنان